Book 2 99 99 حالة الإضافة genitivi قطة صديقتي ჩემი მეგობრის კატა ჩემი მეგობრის კატა كلب صديقي ჩემი მეგობრის ძაღლი ჩემი მეგობრის ძაღლი العاب اطفالي ჩემი ბავშვების სათამაშოები ჩემი ბავშვების სათამაშოები هذا معطف زميلي. إس أريس تشيمي كوليغاس بالتو. إس أريس تشيمي كوليغاس بالتو. هذه سيارة زميلتي. إس أريس تشيمي كوليغاس مانكانا. إس تشيمي كوليغاس مانكانا. هذا شغل زميلي. إس تشيمي كوليجيبيس ساموشاوا. إس تشيمي كوليجيبيس ساموشاوا. زر القميص قد انقطع. بيرانغزي خيلي أتسقويتيليا. بيرانغزي خيلي أتسقويتيليا. مفتاح الكراج مفقود. ავტოსადგომის გასაღები დაკარგულია. ავტოსადგომის გასაღები დაკარგულია. كمبيوتر المدير متعطل. უფროსის კომპიუტერი გაფუჭებულია. უფროსის კომპიუტერი გაფუჭებულია. من هم والدا البنت؟ وين أريان غوغوناس مشوبلبي؟ وين أريان غوغوناس مشوبلبي؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ روغور ميوال ميسي مشوبلبيس ساخلشي؟ روغور ميوال ميسي مشوبلبيس ساخلشي؟ المنزل يقع في آخر الشارع. ساخلي كوتشيس بولوس دغاس. ساخلي كوتشيس بولوس دغاس. ما اسم عاصمة سويسرا؟ راه كويا شويتساريس ديدا كالاكس. راه كويا شويتساريس ديدا كالاكس. ما هو عنوان الكتاب؟ رأريس تيغنيس داساخيلبا. رأريس تيغنيس داساخيلبا. ما هي أسماء أولاد الجيران؟ راكويات ميزوبليس باوشويبس. راكويات ميزوبليس باوشويبس. متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ روديس أريس باوشويبس سكوليس أردا داجيبي. روديس أريس سكوليس أردا داجيبي. ما هي أوقات عمل الطبيب؟ روديس أكس إكيمس ميغيبس ساعتبي. روديس أكس إكيمس ميغيبس ساعتبي. متى يفتح المتحف؟ روديس أريس موزيوميس كاخسنيس ساعتبي. روديس أريس موزيومي خيا.